ويا البكرة الصفرة كلامي على ذبات علي الحرام اني حقوقك لو فيها أبتعب لك الشصات وأتعب لك السكسات أويل المكاين والسواويك تكويها ويا البكرة الصفرة كلامي عليه ثبات علي